تسميته، يعني علق هذا الاسم بفلان او عينه به. اذا قلت سميت ولدي احمد يعني بهذا الاسم، سميته محمدا فهو رد انك اطلقت عليه هذا الاسم. فليس من البحث هذا كبير شيء، لانه من اوضح الواضحات. نعم. الله اعلم على الرب تبارك وتعالى. يقال انه الاسم الاعظم لانه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 أسماء، إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وجاءت أعدادها في رواية الترمذي ومن واجه بين روايتين اختلاف زيادة ونقصان. قد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000. ومما تقدم اتضح أن أقول بأن الأسماء أسماء الله هو الله وأنها الله كلامه مستقيم، فلا يقال إنها غير الله ولا يقال إنها الله، ولا يقال اسم هو المسمى ولا غير المسمى إلا بالتفصيل، فلا يقال إنها غيره ولا يقال إنها هي، ولكن يقال بالتفصيل مثل ما تقدم. فلا يقال أسماء الله غير الله ولا يقال إنها الله بل بالتفصيل، إنه إذا معناها المراد به الله سبحانه وتعالى وإنها أطلقت عليه، وإن من حيث الاشتقاق ومن حيث الألفاظ والكلام في اللفظ من جهة الصرف وعدم جهة العلمة وعدمها، فالأسماء غير المسمى بالتفصيل. قد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم، ألهم في الكتاب والسنة الصحيحة، وألهم في التوراة، وألهم في الإنجيل، وألهم في الزبور، وألهم في اللوح المحفوظ. هذه دعوة لا دليل عليها، هذه دعوة بغير حجة. نعم. الصواب ما لم يرد في النصوص تعيين الاسم الاعظم، ما كلها كل اسماء الله قال لها الاسماء الاعظم كلها، ويقال لها الاسماء العظيمه والاسماء الحسنى، معنى الاسم الاعظم معنى العظيم، ولهذا اطلقه النبي على اشياء كثيره. اسم الاعظم يعني باسمه العظيم الذي يدعي به اجل، فالافعال هنا معنى الفعيل معنى العظيم، ولهذا اطلقت على اسماء كثيره. وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى. سمى به وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى. ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل إذ يفعل. من فعل يفعل. نعم. ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. قد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم. وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل إنه مشتق، واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلهة وتألها، كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك. قال عبادتك، أي أنه كان يعبد، أي أنه كان يعبد ولا يعبد. وكذا قال مجاهد وغيره. قد استدل بعضهم على قوله مشتقا بقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيبويه: مثل الناس أصله إناث، أصله ناس، أصله أناس، وقيل أصل الكلمة لاهم، فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر: لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخذوني. قال القرطبي بالخاء المعجمة: كيف تسوسني. وقال الكسائي والفراء: أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية، فما قال: لكن هو الله ربي، أي لكن أنا. وقد قرأها كذلك الحسن. قال القرطبي: ثم قيله مشتق من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، يقال: رجل واله وامرأة والها ومولوها، إذا أرسل في الصحراء. الله تعالى يحير أولئك والفكر في حقائق. الله تعالى يحير أولئك والفكر في حقائق صفاته. فعلى هذا يكون ولاهم فأبدل في الواقع. فعلى هذا يكون ولاهم فأبدل في الواو همزة، كما قالوا في وشاح أشاح ووسادة. وقال الرازي: وقيل إنه مشتق من ألحت إلى فلان، أي سكنت إليه. العقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وقيل من لاه يلوه إذا احتجب. وقيل اشتقاقه من أله، من أله الفصيل أولع بأمه. والمعنى أن العباد مألوهون مولوعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. قال: وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به. فأله أي أجار، فألهه أي أجاره. فالمدير لجميع الخلائق من كل المضاد هو الله سبحانه، قوله تعالى: وهو يدير ولا يجار عليه. وهو المنعم لقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وهو المطعم لقوله تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. وهو الموجد لقوله تعالى: قل كل من عند الله. وقد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق البتة. قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء. ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه منها أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له، فتقول: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، فدل أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى: العزيز الحميد الله، على قراءة جري، فجعل ذلك من باب عطف البيان. ومنها قوله تعالى: هل تعلم له سميا. وفي الاستدلال بهذا على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق نظر، والله أعلم. والصواب أنه مشتق، وأن هنا التألف والتعبد، وأن أصله الإله بمعنى المعبود، فعال معنى المفعول كالكتاب معنى المكتوب، والبساط معنى المبسوط، وأن الإله معنى المألوف، لتألفه في القلوب، تضرع إليه وتحبه وتشتاق إليه وتعتمد عليه حبا وتعظيما، شوقا إليه وخشوعا وطلبا لمرضاته. وهذا هو الذي نصره المحققون كابن العباس بن تيمية بن القيم في البدائع وغيره. والمعنى واضح في ذلك، وتقدم قراءة ابن عباس: وإلهك وإلهتك، وهو من تأله هو إله، فهو في عالم معنى معلوم، سمى نفسه بهذا لأنه مستحق العبادة جل وعلا،

الله إليك الشيخ مقبل المعلق على الحديث المذكور. طيب. يقول عن ذاهم الداري من حديث أبي سعيد وهو في الدامي في المدلة الثاني صفحة كذا. طيب. من حديث عبد الله بن عمير مرسلا وحديث أبي سعيد عزاه الشيخ ناصر الألباني في ضريح الجامع الصغير إلى سعيد المنصور والبيهقي في الشعر. طيب. وأبي الشيخ في الثواب أن أبي هريرة وأبي سعيد معه وقال إنه موضوع. موضوع. نعم. لا يحتاج إلى نظر. لهم عليك أنه هو يحتاج إلى نظر. نعم. لأن ذكر من طريق عبد الملك بن عمير يدل على أن له أصل. لأن عبد الملك بن عمير من كبار التابعين يعني ثقات التابعين وكبار وإن كان من صغارهم من جهة الإدراك. نعم. يحتاج إلى أسانيده مراجعة أسانيده. نعم. نعم. قال الإمام ابن القدير رحمه الله تعالى قوله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمن أشد مبالغة من الرحيم وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وزعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر مرحوم وقد قال وكان بالمؤمنين رحيما وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرر أن الرحمن اسم العبراني ليس بعربي وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن وقال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن العبراني فلهذا جمع بينهما قال أبو إسحاق هذا القول مرغوب عنه وقال القرطبي والصواب مثل ما تقدم قبل وقال أبو إسحاق كلاهما اسم عربي مشتق الرحمن والرحيم كلاهما اسمان عربيان نطق بهما العرب وهما مشتقان بلا ريب والرحمن اوسع من الرحيم والاثر الضوء عن عيسى لا صحة له فالرحمن والرحيم كلاهما في الدنيا والاخره هو الرحمن في الدنيا والاخره ورحيم في الدنيا والاخره إن الله بالناس رؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيما من في الدنيا هو في أخراهم إنه بهم رؤوف رحيم لما ذكر التوبة قال إنه بهم رؤوف رحيم والرحمن صفة مبالغة معلان لكثرة رحمته سبحانه وتعالى وسعتها ورحمته وسعت كل شيء واسع المغفرة عظيم الرحمة واسع الرحمة والرحيم أخص بالمرحومين ولهذا قال بإن الله بالناس رؤوف رحيم كان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم فهو متعلق بالمرحومين والرحمن وصف عام وصف لله قائم به عام يعم كل شيء. نعم. أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عربي الرحمن عبراني على قلم على ما عنده عندك قال أحمد بن يحيى ليس أعلم عندك قال أحمد بن يحيى نعم الرحيم عربي والرحمن عبراني نعم فلهذا جمع بينهما قال أبو إسحاق قال أبو إسحاق هذا قول مرغوب عنه أبو إسحاق بن الزجاج نعم يعني قل بأن الرحمن عبراني والرحيم عربي قول مرغوب عنه ليس بشيء. نعم. قال أبو إسحاق هذا القول مرغوب عنه قال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحيم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته قال ولا نقص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والاشتقاق قال وإنكار العرب باسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له قال القرطبي ثم قيلهما بمعنى واحد كندمان ونذير. قاله أبو عبيد وقيل ليس بنار فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان للرجل المنسرع غضبا. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. ثم حكي عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق، كما في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. قال بعض الشعراء الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال الذي حدثنا ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي حميد من باب فرحة. ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى. فقال أما إن ربك يحب الحمد. سبحانه وتعالى. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع به. وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن فراس عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ذكري لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب. وروى ابن ماجه عن أنس عن أنس ما علق على أفضل الذكر تقريب موسى بن ضعيف الأول يقول قال الإمام أحمد حدثنا عوف عن الحسن يقول حدثنا روح حدثنا روح وش بعد روح عندك فقط أن حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود نعلك قال الإمام حدثنا كم ضعيف عندك؟ قال الإمام أحمد رواه النسائي عن علي قبل قال الإمام أحمد روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع هذا الصواب نعم روح عن عوف ما هو شيخ الأحمد ما ذكر عوف الأعرابي نعم روح بن القاسم هذا شيخ أحمد روح بن عوف نعم موسى بن ضعيف نعم حدثنا ورواه وقال أبو عيسى التلميذ بعد نعم آخر ما قال من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير وروى التلميذ نعم وروى أبو عيسى الحافظ التلميذ والنسائي ومواجد من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن فراس عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أعطى إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. وقال هذا الأجل ما قاله ابن كثير وهذا الحمد معنى شكر أيضا نعم. وقال القرطبي في تفسيره وفي نوازل الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم

والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف مخلوقات السماوات وبالبر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. قال بشر بن عمار عن أبي رحمن عن ابن عباس: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد بن جريج. وروي عن علي نحوه. قال ابن أبي حاتم بإسناده: لا يعتمد عليه. ماشي. قال بشر بن عمار عن ابي روح عن الضحاك عن ابن عباس: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والارض وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي روايه سعيد بن جبير عن ابن عباس: رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج. وروي عن علي نحوه. قال ابن أبي حاتم بإسناده: لا يعتمد عليه. قال ابن أبي حاتم أو رواه ابن أبي حاتم بإسناده لا يعتمد عليه، رواه ولا قال؟ قال ابن أبي حاتم أو قاله ابن أبي حاتم؟ موجود. قال ابن أبي حاتم. أنتم قاله ولا قال؟ قال يا شيخ كذا، قال ابن أبي حاتم بإسناد لا يعتمد عليه. ما ماله؟ كان ساقط الحق قاله من حق، كان قاله ساقط الحق، لعل قاله ابن أبي حاتم بإسناد ما فيها بإسناد لا يعتمد عليه. شو قال علي رده؟ وقال علي ونفسه وقال علي نبض من حسب الكلمة. قال وروي عن علي نفسه. وفي رواية سعيد بن جبير: نعم. وعثم عن ابن عباس: رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج. وروي عن علي نحوه. قال ابن أبي حاتم بإسناده لا يعتمد عليه. قال ابن آدم بإسناده لا يعتمد عليه بس يعني ينقل عن ابن حاتم، يعني ينقل عن ابن حاتم، قال ابن حاتم بإسناده لا يعتمد عليه. نعم. رواية عن علي. نعم. نعم. منها منها محل. نعم. تشطب الحنان. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، وهو الجن والإنس. قال الفراء وأبو عبيد: العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائي عالم. وعن زيد بن أسلم وأبي محيص: العالم كله. وأبي ولا وابني محيص؟ وابني وابني محيص. نعم. معروف ابن حيص. وش عندهم دولة؟ نعم. نعم. حط عليه إشارة العبد من هذا النون. حط إشارة. نعم. حط عليه إشارة. نعم. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم. وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن الحسن: وهو أحد خلفاء بني أمية، وهو يعرف بالجعد ويلقب بالحمار. الأصل المطبوع ترجمة ابن مروان إلى آخر. ومروان الحمار المسمى بالجعد ليس ابن الحسن، بل ذلك والد عبد الملك، وهو الرابع من خلفاء أو ملوك بني أمية. والملقب بالحمار آخرهم وهو مروان بن محمد بن مروان. ولا ندري لما عني بنقل قوله وقوله في مثل هذه المسألة التي لا يمكن العلم بها إلا بوحي من الله تعالى. صواب. مروان بن محمد الأخير هو الجعدي، هو الحمار. أما ذاك مروان الحكم لا يقال ذلك. مروان الحكم هو والد عبد الملك معروف، ولا يقال له الجعدي ولا يقال له الحمار. قال عنده النجوم، وقال مروان سن، قال ابن عساكر. وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن الحكم: وهو أحد خلفاء بني أمية، وهو يعرف بالجعد ويلقب بالحمار. طبعا عندنا مران بن محمد نصرة الأخرى هذا يدعى أن الرشيد على بطبع على ابن الحكم ما معنى أنه قال خلق الله 17,000 عالم أهل السماوات وأهل الأرض عالم عالم واحد وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل كم وقال أبو جعفر الرازي تحت هذا مكتب نسخة للوالد بن محمد وبهذا يزول الإشكال نسخة للوالد بن محمد من الوالد بن الحكم هذا لا يشكل على ابن كثير ولا ابن عساس جميعا لا يشكل عليهم نسخة الوالد بن محمد بدل الوالد بن الحكم وهو الصواب نسخة الوالد بن محمد نعم تحت كلام رشيد نبع على هذا سم نبع على كلام يا الله سم نعم ابن محيسن ذكر في التقريب عند ابن قال ابن محيسن عمر بن عبد الرحمن طيب وقال في عمر بن عبد الرحمن عمر بن عبد الرحمن بن محيسن بمهملتين مصغرة آخره نون السهمي قارئ أهل مكة ويقال اسمه محمد مقبول من خامسة مات سنة 23 عمر بن عبد الرحمن بن محيسن من الملتين مصغرة آخره نون السهمي قارئ أهل مكة ويقال اسمه محمد مقبول من الخامسة ولكنه ما كناه لا شيء مقبول من الخامسة مات سنة 23 مسلم والترمذي والنسائي يكون معروف ان عند النقل ابن محيصن كان يكنى عبد المحيصن فلا اشكال يقال ابن محيصن ويقال ابو محيصن اذا كان يكنى بذلك يراجع مثل التهذيب يراجع التهذيب نعم نعم نعم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى رب العالمين قال الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك 18,000 أو 14,000 عالم ويشك الملائكة على الأرض أربع دوائر في زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم الله لعبادته رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا العوالم ما يحصيها إلا الله عز وجل ورب العالمين والعالمون أنواع المخلوقات ولا يحصي عددها إلا الله عز وجل والذي يحصي عدد المخلوقات سبحانه وتعالى الذي في البحر والذي في البر والذي في السماء والذي في داخل الأرض لا يعلمه إلا الله جل وعلا فالعوالم لا يحصيها إلا هو ربها وخالقها جل وعلا سبحانه وتعالى نعم نعم اللهم صل نعم نعم نعم نعم نعم الله هو صحيح نعم نعم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفرات يعني ابن الوليد عن معتز بن سمي عن سبيع يعني الحميري في قوله تعالى رب العالمين قال العالمين 1,000 أمة نعم قال قال العالمين 1,000 أمة نعم صندوق تبيع تبيع يعني الحميري من يد تبيع ولا سبيع بالسين سبيع يعني يمين يطل ان شاء الله في التقريب الذكر سبيع او تبيع. نعم نعم. حدثنا قال ابن ابي حاتم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفرات يعني ابن الوليد عن معتب بن سمي عن سبيع يعني الحميري في قوله تعالى رب العالمين قال العالمين الف امه فستمائة في البحر واربعمائة في البر. وحكي مثله عن سعيد بن مسيب وقد روي نحو هذا مرفوعا كما قال الحافظ روي على احمد بن علي بن مثنى في مسنده حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبيد بن واقد القيسي ابو عباس حدثنا محمد بن عيسى بن كيسان حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قل الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فيها فسأل عنه فلم يخبر بشيء فاغتم لذلك فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا. قال فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله ألف أمة ستمائة في البحر وأربعمائة في البر فأول شيء يهلك من هذه الأمة الجراد فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. محمد بن عيسى هذا وهو الهلالي ضعيف. المقصود أن هذا الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ليس بصحيح. نعم نعم. شيخ السبيع وقد ضعف الحافظ التطويل عبيدا المذكور وقال في الخلاصة عبد الوافد وقد ضعف الحافظ بالتصحيح عبيدا المذكور وقال في الخلاصة ضعفه أبو حاتم قال في الميزان قال البخاري والفلاس نعم عمرو بن علي الفلاس نعم قال البخاري في الفلاس والفلاس قال البخاري والفلاس في محمد بن عيسى المذكور منكر الحديث وقال أبو زرعة لا ينبغي أن يحدث عنه وقال الدارقطني ضعيف وبهذا يعلم ضعف الحديث المذكور لضعف عبيد ومحمد المذكورين والله أعلم. نعم جاءت سبع اسمه ليس حميري لم يذكر لا في سميع ولا في سبع اشلال ذكر في البصري سميع سبع ويقال خالد بن خالد أن يشكر